بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة في مباحث العموم والخصوص: المسألة الرابعة في عموم نفي المساواة بين الشيئين ومفعول الفعل المتعدي. نفي المساواة بين الشيئين، جمهور العلماء من الشافعية والحنفية قالوا إن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه التي يمكن نفيها عنهما. فقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، عام في نفي المساواة بينهما من كل الوجوه باعتبار ظاهر اللفظ. ولكن هل هذا العموم مراد من الآية أو غير مراد، هذا شيء آخر يحتاج إلى دليل. فنحو لا يستوون، أو لا يستوي هذا وذاك، أو لا يماثل هذا، ونحو هذه العبارات من قبيل العموم عند جمهور العلماء. هذا لا يستوون عام عند جمهور العلماء، ولكن الحنفية لا يقولون بذلك، خلافا لما نسبه الشيخ أبو محمد أبو النور إليهم. الحنفية يقولون إن نحو لا يستوون أو لا يستوي هذا وذاك ليس من قبيل العموم، والنص يعني نصوصهم في هذا واضحة في حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول. مثلا يقول: يقول الشيخ بخيت: الكلام مفروض في نفي المساواة بين الشيئين كما في هذه الآية: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هل نفي المساواة عام في الأمور التي يمكن نفيها أم لا كما قال الإسنوي؟ يقول نعم: وإنما النزاع في أن عمومه بعدما خصص بما كذا، كما هو رأي الإمام أبي حنيفة. إذن رأي الحنفية هو أن النفي المساواة بين الشيئين لا يكون عاما في جميع الأمور، والمساواة بين الشيء يعني، لأنه نحو لا يستوون، المسألة في لا يستوون أو لا يستوي هذا وذا، إذن في نفي المساواة بين الشيئين، لا نفي ويستوون تدل على المساواة، فنفي المساواة بين الشيئين ليست عامة في جميع الأمور التي يمكن نفيها، بل هو يعني واقع في بعض الوجوه لا في جميع الوجوه التي يمكن أن تنفى. فالمسألة، ومع هذا لا يعني المسألة أن أبا حنيفة، أن الحنفية يقولون إن نفي المساواة ليس عاما في جميع الوجوه، خلافا لما نسبه الشيخ إليهم. نعم، الحنفية يقولون إن نفي المساواة ليس من ألفاظ العموم. كلام الإسنوي يعني إيه نعم، يعني مو بس الشيخ بخيت، الشيخ بخيت وغيره يعني نصوا على ذلك. وطبعا الشيخ بخيت نقل كلامه، قال: كذا يؤخذ من مسلم الثبوت وشرح الفواتح عليه. الشيخ بخيت يعني يرجع كثيرا إلى فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. نعم، فكلام الشيخ يعني نسبة الشيخ القول بعموم نفي المساواة يعني لا يصح إلى الحنفية، لا يصح. طيب، إذن قال الإمام الرازي وجماعة منهم البيضاوي، وهو قول الحنفية يعني، قالوا إن الرازي في هذا وافق الحنفية، قال إن كلامهم أعمق، كلام الإمام الرازي قال إن كلام الحنفية في هذه المسألة أعمق في المحصول، في كتاب المحصول، وأتى يعني بما واستدل على كلامهم يعني هنا ذكر أدلتهم. قال وخالف الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، أتباع الإمام فخر الدين ومختصروا كلامه وشراحه، مختصروا كلامه أتباعه خالفوا القول بعموم نفي المساواة، فذهبوا إلى أنها ليست من قبيل العام، بل إن نفي المساواة تصدق ببعض الأفراد، بعض الأفراد دون جميع الأفراد. طيب، قال وقال الإمام الرازي وجماعة منهم البيضاوي إن نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه بل من بعضها فقط، فالآية عندهم ليست عامة. الاستواء بين الشيئين أيا كان هذان الشيء يعني أيا كان الشيئان من جميع الوجوه قطعا غير متحقق، استواء من جميع الوجوه قطعا غير متحقق، وإلا ما صار شيئين، فلا بد يعني أقله أنهما متشاركان في الشيئية والوجود، هذا شيء وهذا شيء، فلا يمكن نفي الاستواء من جميع الوجوه، لأن هذا شيء وهذا شيء فقد اشتركا واستويا في الشيئية، وهذا موجود وهذا موجود فقد اشتركا واستويا في الوجود، فسلب الاستواء مطلقا معلوم البطلان مطلقا لتحقق نقيضه الذي هو الاستواء بوجه ما الذي هو أقله إيش؟ الشيئية والوجود، فلا يفيد يعني، فلابد إذن من أن يكون المراد نفي الاستواء فيما يمكن أن ينفى لا فيما لا يمكن نفيه، الشيئية والوجود هذا لا يمكن نفيه ولا يمكن أن يتعلق نفي الاستواء به، لذلك لاحظ عبارته قال نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه التي يمكن نفيها، يعني مثلا إذا نفينا إن زيدا ليس مثل عمر فلا يمكن أن تقول إنه ليس مثل عمر في الإنسانية، فهذا إنسان وهذا إنسان، إنما ليس مثل عمر مثلا في العلم، ليس مثل عمر في الكرم، ليس مثل عمر في الشجاعة، ماشي، أما في الإيمان في التقوى إلى آخره، أما أن تريد ليس مثل عمر في الإنسانية فهذا لا يصح، أو أن تقول إنه ليس مثل عمر في التكليف فهذا لا يصح، إذن لا يراد من نفي المساواة بين الشيئين نفي المساواة من جميع الوجوه مطلقا، لا، إنما نفي المساواة بين شيئين من جميع الوجوه التي يصح أن ينفى، التي تصح أن تنفى، وهذا يعني شيء تعلق به القائلون بعدم عموم نفي المساواة، قالوا إننا نتفق وأنتم على أن المساواة من جميع الوجوه مطلقا لا تصح، فهذا يدل على أن المساواة أن نفي المساواة من جميع الوجوه لا تصح، قلنا لا، إن نفي المساواة من جميع الوجوه التي يمكن أن تنفى هذا أمر يقال بعمومه، لأن العقل لابد أن يخصص، العقل أو العرف أو نحو ذلك لابد أن يخصص نفي المساواة من جميع الوجوه، يعني نفي المساواة بكونها من الوجوه التي يصح أن تنفى، لا من جميع الوجوه مطلقا. فالوجوه التي يصح أن تنفى نفي المساواة عامة في جميعها، هذا مذهبنا. وقال الحنفية ومذهب الجمهور، وقال الحنفية إن نفي المساواة من الوجوه التي يصح أن تنفى ليس عاما فيها، بل هو ما دام قد دخله التخصيص وقيدتموه بأنه من الوجوه التي يصح أن تنفى فهو إذن ليس من قبيل، ولأدلة أخرى ذكرها. فالآية عندهم ليست من قبيل العموم. الأدلة، استدل الجمهور بأن العلماء نصوا على أن الفعل من قبيل النكرة، الفعل من قبيل النكرة، يستوي فعل، وهذا الفعل قد سبق بنفي، فصار الكلام، صار التركيب أن النفي داخل على النكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. فالعلماء نصوا على أن الفعل من قبيل النكرة، لأن الفعل متضمن لمصدر منكر، الفعل متضمن لمصدر منكر، فهو في حكم أو من قبيل النكرة. ومعلوم أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، وبذلك تكون الآية عامة، لأن الفعل فيها وقع في سياق النفي، لا ويستوي، لا سابقة، فيقتضي نفي المساواة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة من كل الوجوه. غير أن الحنفية يقولون، لاحظنا قال غير أن الحنفية يقولون هذا العموم غير مراد قطعا. إذن فالظاهر أن قوله جمهور العلماء من الشافعية والمالكية أو الحنابلة، فالشيخ سبق قلمه فكتب الحنفية. غير أن الحنفية يقولون هذا العموم غير مراد قطعا، لأن هناك أمورا يتساوى فيها المؤمن والكافر كالإنسان والتكاليف. الإنسانية عندكم؟ والله لا. والتكاليف هكذا؟ إذن لأن هناك أمورا يتساوى فيها المؤمن والكافر كالإنسانية والتكاليف. طيب تمام. وبذلك تحمل الآية على نفي المساواة بينهما في الآخرة فقط، ويرجح هذا التعقيب المذكور في الآية، وهو قوله أصحاب الجنة هم الفائزون. فإن الفوز يعني قد شوهد في الدنيا لأصحاب النار، الفوز الحسي، الفوز الدنيوي موجود في الدنيا، قد يحصل أن يفوز أصحاب النار في الدنيا كما هو حاصل الآن. فإذا لا يراد قول أصحاب الجنة هم الفائزون، المراد الفوز الأخروي، باتفاق المراد أن أصحاب الجنة هم الفائزون، المراد به الفوز الأخروي. فهذا التعقيب المذكور في الآية يرجح أن نفي المساواة راجع إلى الآخرة لا إلى الدنيا، لا إلى الدنيا والآخرة يعني، فلا يعم الدنيا والآخرة، بل هو خاص بالآخرة. ومن هنا قال الحنفية إن المساواة بين المسلم والكافر متحققة في الدنيا، فالذمي هكذا عندكم تمام، فالذمي دمه معصوم كالمسلم، فالذمي دمه معصوم كالمسلم، يعني هناك مساواة في الإنسانية بين المسلم والذمي، ودم الذمي معصوم كما أن دم المسلم معصوم، فمن قتله قتل به ولو كان مسلما. وقوى ذلك عندهم بعض الآثار، منها حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفى بذمته. الحديث هذا رواه الدارقطني والبيهقي، رواه البيهقي عن ابن عمر متصلا يعني مرفوعا، وعن ابن البيلماني مرسلا، رواه يعني روا عن ابن البيلماني عن ابن عمر، ثم رواه عن ابن البيلماني مرسلا. الإمام الدارقطني رحمه الله قال إن ابن البيلماني لا ضعيف، يعني هذا مر معنا فكرة موضوع الكلام في هذا الحديث في موضوع هل دلالة العام قطعية، أشرنا إلى هذه المسألة وذكرنا أن إمام الدارقطني رحمه الله إن قال يعني إن ابن الميلماني لا يحتمل إذا وصل فكيف يعني بما يرسله، لو أنه وصل الحديث فإنه ضعيف لا يحتمل، فكيف بما يرسله فإنه يكون أشد ضعفا، يعني فهو ضعيف وقد أرسل الحديث، نعم ضعيف إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. إذن ابن البيلماني هو من الرواة الضعفاء، الحديث الموصول شديد الضعف فيه متهم، والحديث المرسل فيه أيضا يعني ابن البيلماني، الحديث الموصول فيه متهم وفيه ابن البيلماني، الحديث المرسل فيه ابن البيلماني وهو ضعيف لا يقبل منه ما وصله فكيف بما يرسله، وبالتالي هذا الحديث ليس بحجة ليس بدليل، حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم، هذا في البيهقي قال أو أكرم من وفى، وفي الدارقطني من وفى بذمته، هذا الحديث لا يصح، لكن استدل به الحنفي على كل حال. ومنها قول علي، استدلوا بقول علي كرم الله وجهه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم وأموالهم كأموالنا، كدمائنا. أنا عندي بقول يعني قلت لازم لذلك قلت أن أسألكم كدمائنا، وخرجوا عندكم تعليق ولا إيش مين؟ من قال في الدراية لم أجده هكذا عند الدار قطني من طريق أبي الجنوب. أيوة. قال علي من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا ودينه كديننا. دينه؟ دينه. دينه. طيب أيوة. دينه كديننا، وهو ما أخرجه الدار قطني في سننه والشافعي في مسنده، وقال الدار قطني بعد ذكر الحديث أو الجنوب ضعيف الحديث. أها إذن يعني هذا الدراية لابن حجر تلخيص الهداية نصب الراية، تلخيص نصب الراية إيش قال أخرجه إذن مين إيش أعد قراءة الكلام. قال لم أجده هكذا بهذا اللفظ غير موجود إذن أي نعم. وإنما عند الدارقطني من طريق أبي الجنوب لم أجده هكذا، وإنما هو عند الدارقطني من طريق أبي الجنوب، لا أدري كم ضبط الاسم صح طريق أبي الجنوب. نعم. قال علي من كانت له ذمتنا، من كانت له ذمتنا نعم فدمه كدمائنا ودينه كديننا، فدمه كدمائنا ودينه كديننا. دمه كدمائنا ودينه كذا. طيب نعم هكذا. ثم قال قال الشافعي لا، ثم قال الكلام الشيخ وهو ما أخرجه الدارقطني في سننه والشافعي في مسنده، وقال الدارقطني بعد ذكر الحديث أبو الجنوب ضعيف الحديث. نعم قال الدارقطني إذن أبو الجنوب ضعيف، أبو الجنوب ضعيف الحديث. طيب تمام. أما الشافعية فقالوا إن المراد من الآية نفي المساواة بينهما في الدنيا والآخرة في الأمور التي يمكن نفيها، نعم، وبنوا على ذلك أن الذمي غير مساو للمسلم بل هو أقل منه في العصمة، فإذا قتل المسلم الذمية لا يقتل المسلم به لعدم المساواة. هذا مر معنا المسألة، لكنه آثم طبعا، لكنه آثم ويعذر المسلم الذي قتل الذمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فأنا خصمه وحجيجه يوم القيامة، والأحاديث اللي يعني التي يعني أكدت هذا المعنى. طبعا العلماء لم يستدلوا بهذا فقط، بل استدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، ربما يكون رواه مسلم أيضا، لا يقتل مسلم بكافر. سيدنا علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم أعطيه رجل مسلم، في حديث في صحيح البخاري برقم 111. فقال رجل: ما في هذه؟ إيش التي فيها صحيفة؟ قال: القواد ولا يقتل مسلم بكافر، وبعض الأحكام التي ذكرها. هذا لا يقتل مسلم بكافر، إذن هذا حديث واضح. وطبعا أكيد ليس المراد بالكافرون الحربي، لأننا متفقون على أن الحربية يعني مهدر الدم، إنما الكلام في الذمي في المعاهد. نعم. فإذا قتل المسلم الذمي لا يقتل به. طبعا الحنفية أخذوا بعموم قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. وبهذا الحديث الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذميا، وقال: أنا أوفى أو أحق من وفى أو أكرم من وفى بذمته. لكن الجمهور دليلهم أقوى، لا يقتل مسلم بكافر. طبعا هذا لن يعجب جماعة الوطنية، جماعة الفكر يعني المواطنة والوطنية، الوطنجية يعني يعني هذا فعلا هو يعني بالأخير طبعا حديث صحيح، وحكم الله. وبعدين هذا ليس معناه الاعتداء على الذمي، بالعكس، إنما هذا طبعا يعني لماذا يعني هو في بعض أحكام أخرى فيها تمييز واضح في اللباس، والفقهاء ذكروا أحكام كثيرة فلماذا يعني هو إيش الحكمة؟ هل المراد إهانة إنسانيته أو إذلال؟ لا، هو المراد إنه أن يشعر الذم، الله يفتح عليك، أن يشعر الذمي بأنه يعني ما يزال في شيء ينقصه، فيدفع يعني في مجتمعه المسلم، في محيطه المسلم، فيدفعه ذلك إلى الدخول في الإسلام. قد يدخل في الإسلام نفاقا، لكن أبنائه سيدخلون في الإسلام بعد ذلك حقا وصدقا. وهو نفسه قد يدخل في الإسلام في أول الأمر من أجل أن ينال مرتبة الوزارة أو الإمارة، أو من أجل أن يكون رجلا ذا شأن في المجتمع وكذا، ثم بعد ذلك يرسخ أما يذوق حلاوة الإيمان والصلاة والذكر، ويدخل في المسجد ومع يصير مسلما حقا، كما قال إمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا يعني. فهذا مقاصد، يعني هي مقاصد عظيمة، وهذا المقصد، لأنه ليس لأنه شأن المسلم الدعوة، مو أن يبقي الكافر على كفره. الآن يريدون هدم الدعوة النسبية، يبقى الكافر على كفره، لا يحرك داعي الإيمان في قلبه. نجي يذهبون إلى النصراني في الكنيسة يقولون: أنت ما في مثلك، أنت صح وأنت كذا، ويعظمون. طيب هذا كيف يدخل في الإسلام؟ كيف سيدخل في الإسلام وهو لا يدعى إلى الإسلام؟ لا يقال له إن دينك باطل. بل الآن يعني وصل الحال في بلد الأزهر الشريف أن يقام النكير والتشنيع والتشهير، ولا شوي ربما يأخذوا السجن على من يقول إن النصارى كفار. يا رجل، يعني شيء هذا والعياذ بالله من علامات قيام الساعة، هذا قرب قيام الساعة. يعني وصل الحال إلى هذا، أن يعني كما ما بنذكر أسماء معي، لكن يعني الأمر وصلنا إلى هذه الدرجة. هذا شيء فظيع، شيء. ولذلك النصراني ليس هناك ما يدعو إلى الدخول في الإسلام، يعامل معاملة المسلم، فكيف يعني؟ فلا يجد شيئا يحرك داعيه إلى الدخول في الإسلام، داعية النظر أو حتى داعية الدخول في الإسلام طمعا وراءه. أليس في ديننا دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم؟ من أجل إيش ندفع لهم الأموال؟ وربما يكون سيدا في قومه عنده من المال أكثر ممن يدفع الزكاة، من أجل ترغيبه في الدخول في الإسلام، ومن أجل أن ترغيب الآخرين الرؤساء والسادة الآخرين من أجل أن يدخلوا في الإسلام ولو طمعا في المال، ثم ربما يتحسن. وهذا حصل مع بعض كفار قريش الكبار المشهورين كذا، دخل في الإسلام رغبا أو رهبا، ثم حسن إسلامه. أبو سفيان وغيره وسواته دخل في الإسلام لأغراض نفسية وشخصية، ثم حسن إسلامه وأبناؤه بعد ذلك وغيره يعني، فيجاهدوا راحت عينه في اليرموك وغيره. فإذا يعني القصة هكذا يعني، أما أن يعامل الذمي أو الكافر، الكافر معاملة المسلم من جميع الوجوه، وحتى يعني قالوا مثلا الذمي لا يتقدم على المسلم، إذا دخل ما يدخل الذمي حتى لو كان وزير حتى لو كان مش عارف نائب، ما يدخل المسلم، هذا مسلم وهذا كافر يعني. طيب ليه؟ لماذا؟ من أجل أن يسلم. وفي قصص في التاريخ أنه بعض النصارى كذا قيل أنه، فبعض الناس كذا يقول لماذا؟ قال أنك كافر لأنك نصراني. قال إيه إذا أنا صرت مسلم، يعني دخل في الإسلام من أجل أن يكرم، من أجل أن، لأنه تضايق من أن الناس يعني لا تعطيه نفس المرتبة التي تعطيها للمسلم. على كل حال هذا لما كان المسلم له مرتبة المشكلة نحن الآن في زمان المسلم يعني. لكن يعني المقصد أنه هذه الأحكام لها مقاصد شريفة، ليس المقصود منها إذلال الكافر، مجرد إذلال أو إهانة إنسانيته، مجرد الإهانة لا، أو أنه يعني فاقد للكرامة، لا أبدا، له احترامه له كرامته، بس هذه الأحكام هذا هو المقصود منها، أن يدفعه ذلك للدخول في الإسلام. نعم. واستدل البيضاوي على عدم العموم بأن نفي المساواة بين الشيئين محتمل لأمرين، أحدهما نفي المساواة بينهما من كل الوجوه طبعا التي يمكن نفيها، وثانيهما نفيها من بعض الوجوه بدليل تقسيم نفي المساواة إلى هذين القسمين. هذا صحيح، ومعلوم أن المقسم أعم من الأقسام، وبذلك يكون نفي المساواة أعم، وكل من القسمين أخص، والأعم لا يدل على الأخص من حيث خصوصه. نعم. فلا يكون نفي، قلنا الأعم يدل على الأخص من حيث كونه فردا من أفراده، نعم، أما أن يدل عليه من حيث خصوصه بخصوصه فلا يدل عليه بخصوصه أو من حيث خصوصه. فلا يكون نفي المساواة عاما في نفيها من كل الوجوه بخصوصه، فلا يكون عاما. يعني قلنا نفي المساواة يحتمل نفي المساواة من جميع الوجوه هذا، ونفي المساواة من بعض الوجوه، فما دام محتملا لهذين القسمين فلا يكون نفي المساواة من جميع الوجوه هو يعني الأمر الصحيح، لأنه حينئذ يكون من قبيل حمل الأعم على الأخص، والأعم لا يستلزم الأخص. نوقش هذا الدليل بأن الأعم لا يدل على الأخص أو لا يستلزم الأخص في جانب الإثبات، لأن ثبوت الأعم لا يعتبر ثبوتا للأخص. فإذا قال شخص رأيت حيوانا لا يدل ذلك على أنه رأى إنسانا، أما في جانب النفي فإن الأعم يدل على الأخص، لأن المقصود حينئذ نفي الماهية، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. يعني لو قال لم أرى حيوانا، لم أرى حيوان، الحيوان له ماهية، فالنفي هنا تسلط على هذه الماهية. الماهية لا يتحقق نفيها إلا بانتفاء جميع أفرادها، فهو مستلزم لنفي الأفراد. صحيح النفي متوجه إلى الماهية أولا، لكنه متوجه إلى الأفراد التي يتحقق فيها وجود الماهية ثانيا. فلو لأنه لو بقي فرد من أفراد من الأفراد لتحققت الماهية فيه. يعني لو قلت ما رأيت حيوانا ثم ثبت أني رأيت زيدا من الناس فإن كلامي لا يصح، لأن ما رأيت حيوانا يشمل ما رأيت أسدا، ما رأيت غزالا، ما رأيت إنسانا، ما رأيت ما رأيت. فإذا نفي الماهية لا يتحقق إلا بنفي جميع أفرادها. إذ لو بقي فرد من الأفراد لتحققت الماهية فيه، فلا يتحقق ما قصد من اللفظ. ولذلك شاع قولهم نفي الأعم يقتضي نفي الأخص، وكذبوا من قال ما رأيت حيوانا وقد رأى إنسانا، لأنه نفى الأعم مع ثبوت الأخص. إذن هما قاعدتان، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، أما إثبات الأخص فيستلزم إثبات الأعم، لأن الأخص مشتمل على الأعم والخصوصية. يعني إذا قلت رأيت إنسانا فقد رأيت حيوانا، لأنه جزء من ماهية الحيوان. أما نفي الأخص، أما نفي الأعم فيستلزم نفي الأخص ولا عكس، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، أما نفي الأعم فيستلزم نفي الأخص. يعني إذا قلت ما رأيت إنسانا فلا أكذب إذا رأيت غزالا، يعني قلت ما رأيت إنسانا، ما قلت ما رأيت حيوانا، قلت ما رأيت حيوانا، فنفي الأعم يستلزم نفي الأخص. من أمثلة المسألة قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فاستدل القائلون بالعموم على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح، وهذا عند الشافعية والحنابلة، الفاسق لا يلي عقد النكاح، لا يصح أن يكون وليا يلي عقد النكاح، فيشترط في الولي العدالة، فلو كان الولي الأقرب فاسقا فإننا ننتقل إلى الأبعد وهكذا. وأجاز الحنفية أن يلي الفاسق عقد النكاح، والمالكية عندهم وإن كانوا قائلين أن نفي المساواة يدل على العموم، لكن يبدو لدليل آخر وكذا، وهو وجه عند أصحابه لكن وجه ضعيف. إذن نعم، طبعا الحنفية قالوا إن هذا يعني يرجع إلى الآخرة، لا يستوون في الآخرة. وأيضا بعضهم حمله على أن الفسق المراد به هنا الكفر، لأنه أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والفاسق يعني المسلم لا يكذب بعذاب النار، إنما الذي يكذب بعذاب النار هو الكافر. طيب، المسألة الثانية عموم الفعل المتعدي في مفعوله. إذا كان الفعل متعديا، هذا هو القيد الأول، ولم يذكر مفعوله، هذا القيد قيده الغزالي به في المستصفى، ووقع في سياق النفي أو الشرط كما صوره ابن الحاجب واقتضاه كلام الآمدي، فهل يكون الفعل عاما في المفعول به فيقبل التخصيص، أو لا يكون عاما فيه فلا يقبل التخصيص؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. يعني إذا قلنا إذا كان الفعل، إذن المسألة تصويرها في الفعل المتعدي، فخرج الفعل اللازم، وهذا يعني ما دل عليه كلامهم. وإن كان كلام القاضي عبد الوهاب في أحد كتبه في التلخيص كأنه يدل على شموله للازم أيضا، لكن كلام أغلب الأصوليين على تخصيص الفعل بالمتعدي، فخرج الفعل اللازم. الفعل اللازم لا عموما، لأنه لا مفعول له. كيف تصور مسألة اللازم؟ والله الفعل اللازم لا، والله ما خرجت مثلا، ما خرجت هذا لازم يمكن تصويره، لكن فهل ما خرجت نفي لجميع الخروج، أنواع الخروج أو جميع الخروج من جميع الأمكنة أو كذا أو يعني. فنعم، فكلام العلماء أغلب الأصوليين أن ذلك مخصوص أو يعني مقيد بالفعل المتعدي، والأدلة تدل على ذلك، لأنهم قالوا إن المقدر كالملفوظ وكذا، وأنه سيقدر مفعول، وهذا المفعول سيكون نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم وكذا، فكلامهم يدل على ذلك أما الفعل القاصر اللازم لا فلا مفعول له، فبالتالي لا يمكن تقدير. لكن إيش ممكن يعني يستدلون؟ أن الفعل في يعني يقوم مقام النكرة في حكم لأنه متضمن لمصدر منكر. فوالله مثلا قال والله ما خرجت، فوالله كأنه قال والله ما حصل خروج، فيكون أيضا. لكن كلامهم تقييدهم أغلب الأصولين على أن المسألة مقيدة بالفعل المتعدي. القيد الثاني أن يقع هذا الفعل في سياق النفي أو الشرط، والله ما خرجت أم ما ضربت، أو والله لا أكلت لا أكلت، أو إن أكلت في الشرط، فإن أكلت فزوجتي طالق، لو قال إن أكلت فزوجتي طالق، إذن في سياق النفي أو في سياق الشرط، باعتبار أيضا أن النكرة في سياق الشرط تعمه. اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول وهو المعروف عن جمهور الشافعية وبعض الحنفية كأبي يوسف أنه يكون عاما، وعمومه مدام عام فعمومه يقبل التخصيص. فإذا قال شخص والله لا آكل، أو والله لا أكلت، أو قال إن أكلت فعبدي حر، ونوى هنا يعني لب المسألة في هذا، إنه إذا قال لا أكلت في الفعل المتعدي ولم يذكر مفعوله في سياق النفي أو الشرط، ونوى تخصيص ما حذفه من المفعول بفرد من أفراده، فهل يقبل هذا التخصيص؟ إن قلنا إن هذا التركيب يدل على العموم فيقبل، وإن قلنا لا يدل على العموم فلا يقبل التخصيص، لأن التخصيص فرع القول بالعموم. فإذا قلنا إنه من ألفاظ العموم فيقبل التخصيص، طبعا التخصيص هنا بالنية، التخصيص بالنية. قال ونوى مأكولا معينا، والله لا آكل مثلا السمك، قبل منه ما نواه، أو مثلا زوج مع زوجته على الطعام غضب منها وقال والله ماني أو لا أكل، يعني لا أكل أكلك طعامك هذا، مش لا أكل، ممكن يتركه ويروح يأكل في المطعم وفي قرينة نعم. فيعني إذن لا أكل هذا الطعام، مو كل طعام، ممكن يترك هذا الطعام ويروح يأكل من الثلاجة، ولا هو يصنع طعام، ولا يروح المطعم، ولا يقول لن أكل ويقصد الطعام الذي إيه هو هذا الذي صنعته هذا اليوم نعم. إيه هذا إذا فهو يعني يصح التخصيص هنا، كأنه مر بها. إذا والله لا أكل، إذا هذا يقبل التخصيص، يقبل التخصيص بالنية، التخصيص هنا بالنية. إذا قبل ما نواه، لأن كلام، لماذا يقبل؟ لأن كلامه عام، والعام يقبل التخصيص. طيب القول الثاني وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، ومنقول أيضا عن المعتزلة، وقال به من أصحابنا الغزالي والإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي، قالوا إنه لا يقبل ما نواه، بل يحنث بأكله أي مأكول، لأن كلامه غير عام، وإذا لم يكن عاما فلا يقبل التخصيص، لأن النفي حينئذ يتوجه إلى الماهية. يعني كأنه قال في قوله والله لا أكل، كأنه قال والله لن يحصل مني أكل، جنس الأكل، ماهية الأكل. أما لو قلنا إنه يقبل التخصيص إنه عام، فوالله لا أكل فردا هذا الأكل، ونوى يعني لو قلنا إنه من قبيل العموم، والله لا أكل جميع ما يؤكل، فالنفي توجه حينئذ إلى الأفراد، فيقبل التخصيص ببعضها وهو هذا المأكول الذي بين يدي، أو السمك إذا نوى سمكا، أو ما شابه ذلك. إذن فيقبل التخصيص لأن النفي متوجه إلى الأفراد، أما على القول الثاني فالنفي متوجه إلى الماهية، وكما ذكرنا قبل قليل إن الماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. فلو أكل أي مأكول كان فإنه يحنث بأكله ذلك. الأدلة، لكن عندي في فواتح، وهذا الكلام موافق يعني عليه الشيخ بخيت، لكن هنا في تعليق الشيخ هذا الداغستاني مرتضى الله يرحمه، وهذا مرتضى قتله الروس رحمه الله. إذن يذكر ينقل عن صاحب فواتح الرحموت تحقيقه وشرح المحلي على جمع الجوامع طبع مؤسسة الرسالة، وفيه شغل والله طيب. ينقل عن أجيب المسألة نعم 352. نعم هو الشيخ الإمام المحلي رحمه الله، المحلي الجلال المحلي، قال: وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما في لا أكلته وإن أكلته. ويقول الجلال المحلي، الجلال المحلي قال: لا تعميم فيهما، وبالتالي لا يصح التخصيص بالنية لأنه ليس من ألفاظ العموم، التخصيص فرع القول بالعموم، وإذا قلنا إنهما ليس بعامين فلا تخصيص فيهما. قال أبو حنيفة: لا تعميم فيهما فلا يصح التخصيص بالنية، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل يعني للماهية مثل ما ذكرنا، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات، لأن النفي الماهي لا يتحقق إلا بنفي جميع أفرادها، فنفي الماهية يستلزم نفي الأفراد حتى يحنث بواحد منها اتفاقا. الشيخ الدكتور هذا مرتضى علي الداغستاني رحمه الله يقول: بل قال بوجود العموم فيهما، ولكنه غير لكنهما غير قابلين للتخصيص. قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في الفواتح، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لا آكل مثلا، أي كلما ورد النفي على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه تعينه بعينه يفيد العمومة. قال: لا آكل مثلا، يعني لا ألعب، لا أضرب، لا أحفظ، لا آكل، يعني ليس المراد خصوص هذا المثال، إنما هو مثل هذا، لا أفعل كذا، يعني لا أفعل كذا، لا أفعل. قال: لا آكل مثلا يفيد العموم بالنظر إلى المأكول اتفاقا. كلام المسلم مع الفواتح اتفاقا، لأن انتفاء الحقيقة إنما يكون بانتفاء جميع الأفراد، فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقا أيضا، يعني زعم الاتفاق على ذلك قضاء، لأنه نية خلاف الظاهر من الكلام، ولا يصح ديانة عندنا، حتى في الديانة لا يصح ديانة عند الحنفية خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. إذن عندهم لا آكل من ألفاظ العموم، لكنه لا يقبل التخصيص لأنه خلاف ظاهر الكلام، لا يقبله عندهم قضاء ولا ديانة، وعندنا لا يقبله قضاء لأنه خلاف ظاهر الكلام، والقاضي يقضي بحسب الظاهر، ويقبله ديانة. فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا، إذن هو عموم، شوف لاحظ، خلافا لهم. ولذا الدغستاني يقول: ولذا قال ابن الحاجب في المختصر: مثل لا أكلت وإن أكلت عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه، وقال أبو حنيفة لا يقبل تخصيصا. يعني كلام ابن الحاجب ما هو نص في المسألة، لكن أيضا لم يقل إن أبا حنيفة يعني نفى العموم، يعني ما قال إن أبا حنيفة نفى العموم، يعني هذا يعني معادة الشيخ بخيت إنه يعني ينقل ما يقوله صاحب المسلم والفواتح. لكن هذا هذه المرة ما نقل شيئا عنه ما في هذا. وصاحب المسلم والفواتح أيضا يعني من أئمة الأصوليين، يعني كتابه كتاب فواتح الرحموت من الكتب الدقيقة والتي تدرس عند الهنود، هنود يدرسونه، يعني من الكتب المعتمدة. فلينظر. طيب، إذن الأدلة، استدل الجمهور بأدلة ثلاثة. الدليل الأول: الفعل من قبيل النكرة لا آكل، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط من صياغ العموم، فالفعل في سياق النفي أو الشرط عام لفظا، ومتى ثبت عمومه كان قابلا للتخصيص. هذا يعني سبق في كلامنا. الدليل الثاني: الفعل المنفي في قولنا لا آكل، قصد منه نفي الماهية، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، إذ لو بقي فرد لتحققت الماهية فيه، ومتى انتفت بانتفاء جميع أفرادها كان اللفظ الدال على ذلك عاما، لأنه لا معنى للعموم إلا هذا، لكن لن يكون عاما أولا، إنما يعني يكون مستلزما للعموم. الدليل الثاني يعني لا يفيد أن اللفظ عام وضعا، إنما هو عام استلزاما يستلزم العموم. لو قلنا بالعكس إن هذا ماشي مع كلام يعني حسب كلام الشيخ بخيت وكذا، إنه النفي للماهية، الشيخ بخيت يقول إنه النفي هنا يعني للماهية عندهم، فهذا بالعكس يكون يعني ماشي مع كلام الحنفية. طيب، إذن لكن على كل حال يستلزم نفي العموم. الدليل الثاني يدل على استلزامه نفي العموم. الدليل الأول يدل على نفيه هو بنفسه للعموم. الدليل الثالث: قول القائل لا آكل كقوله لا آكل أكلا، وقد اتفقنا نحن والحنفية على أن قوله لا آكل أكلا يقبل التخصيص، فقاس لا آكل على لا آكل أكلا بجامع حصول المصدر في كل. غاية الأمر أن المصدر في الأول لا آكل مقدر، والمقدر كالملفوظ، عندنا قاعدة أن المقدر كالملفوظ خلافا للحنفية أفكر، وقال مقدر لاشتقاق الفعل منه، لا آكل أنه مشتق من أكلا فهو مقدر، فمعناه لا أجد أكلا، لا أوجد أي والله هذا صحيح، لا أوجد أكلا يعني لا يحصل مني أكل، مثل ما قلنا قبل قليل، أو لا يقع مني أكل، أو لا يكون أكل، لا أوجد أكلا. جميل. أما المصدر في الثاني فإنه مذكور، لا آكل أكلا مذكور، وذلك لا يعتبر، نحن قلنا يعني نقول إن ذلك لا يعتبر فارقا في الحكم، والثاني لا آكل أكلا عام اتفاقا منا ومنكم، ويقبل التخصيص، فيكون الأول عاما كذلك ويقبل التخصيص. نوقش الدليل الثالث هذا. قال الحنفي أبدا، نحن من الذي قال لك إن لا آكل مثل لا آكل أكلا؟ نوقش بوجود الفارق بين الأصل اللي هو إيش، لا آكل، الذي هو لا آكل أكلا، الأصل الذي هو لا آكل أكلا المتفق عليه، والفرع الذي هو لا آكل. إذن الأصل لا آكل أكلا، هذا هو الأصل، والفرع المقيس هو لا آكل، والمقيس عليه الأصل الذي هو لا آكل أكلا، لأن قولنا لا آكل أكلا المصدر فيه دال على الوحدة الشائعة في أي مأكول فكان نكرة، يعني حمل لا آكل أكلا على الوحدة لا على التأكيد، أنه نحن عندنا المصدر يقبل، يعني يراد منه التأكيد، ويراد منه الدلالة على النوع، ويراد منه الدلالة يعني التأكيد، وقد يكون للدلالة على النوع أو يعني ما شابه ذلك، توكيدا أو نوعا يبين، أو عدد، قد يراد منه العدد إذا أكلت أكلتين أو كذا. إذن توكيد المصدر يراد منه التوكيد، ويراد يعني وكلم الله موسى تكليما، هذا للتأكيد، وكلم الله موسى تكليما، وقد يراد من المصدر إيراد المصدر بعد الفعل الدلالة على الوحدة، إنه مثلا ضربت ضربا يعني مرة واحدة، إذن دلالة على الوحدة الشائعة في أي مأكل، يعني دلالة على العموم فيدل على العموم حينئذ، فكان نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. أما قولنا لا آكل فالمصدر المقدر قصد به الماهية دون الفرد الشائع. أما إذا قلت لا آكل أكلا، إرادي لأكلا، يعني جعل الكلام متوجها إلى أفراد المأكول، لأن أكلا يدل على الوحدة الشائعة في أي مأكول. أما لا آكل جعل من دون ذكر للمفعول، فإن ذلك يدل على نفي الأكل، نفي الماهية، ونفي الماهية كما ذكرنا لا يتحقق إلا بنفي جميع أفرادها، فلا لا يقبل حينئذ، لأن الماهية لا تقبل التخصيص. إيش الذي يقبل التخصيص؟ الأفراد هي التي تقبل التخصيص. قال فالمصدر المقدر قصد به الماهية في قولنا لا آكل دون الفرد الشائع، فكان مطلقا لا نكرة، والمطلق ليس عاما فلا يقبل التخصيص. أجيب عن ذلك بأن أكلا المذكورة مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد يطلق على الواحد وغيره، مو بس على الواحد، يطلق على الواحد وغيره من المثنى والجمع، فلم يقصد به الوحدة، لأن الحنفية يقولون يدل على الوحدة الشائعة. نقول أبدا، أنتم تقولون هو مصدر المؤكد يدل على الوحدة الشائعة، لا، المصدر المؤكد يأتي للواحد وللاثنين وللمثنى ويأتي للجماعة أيضا، فلا يدل على الوحدة الشائعة في كل فرد من أفراده، لا، إذن فلم يقصد به الوحدة، فيكون مطلقا أيضا كالمصدر المقدر، وكل منهما قصد به الماهية. فحيث اعتبرتم لا آكل أكلا عاما، وجب أن تعتبروا لا آكل أكلا عاما كذلك، والفرق تحكم. يعني الحنفية قالوا لا أكلا يحتمل الوحدة، ويحتمل البيان النوع أيضا، ويحتمل بيان العدد وكذا، بخلاف لا آكل فإنه لا يحتمل إلا نفي الماهية. لكن الفرق عندنا تحكم، إن هذا لأن المقدر عندنا كالملفوظ لا فرق بينهما. قال واستدل أصحابه، لكن هم أيضا يعني يقول قالوا إيش، إن حذف المفعول أحيانا قد يراد منه تنزيل المتعدي منزلة اللازم، كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون النحو، الصرف، الأصول، الكيمياء، الفيزياء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حذف المفعول مفعول يعلمون، قالوا لأن المفعول لم يتوجه له الكلام، لأن الكلام لو ذكر مفعولا معينا معلوما معينا لكان الكلام خاصا به، وليس هذا المراد، إنما المراد هل يستوي من ثبتت له ماهية العلم، حقيقة العلم، ومن لم تثبت ماهية العلم، بغض النظر عن المعلوم، المعلوم لم يتوجه له الكلام، فهنا حذف المفعول، حذف المفعول له أغراض متعددة، منها أنه قد يحذف المفعول لتنزيل المتعدي منزلة اللازم. نعم، أيضا من استدل أصحاب القول الثاني، وهو القول بعدم العموم، بأنه لو عم الفعل المتعدي في مفعوله، لو عم في مفعوله لعم كذلك في الزمان والمكان، لأن كل من هذه الأمور يعتبر لازما من لوازم الفعل، فالفعل المتعدي لا يتحقق إلا بمفعول، وهو كذلك لا يتحقق إلا في زمان ومكان، لكن الفعل المتعدي لا يعم بالنسبة للزمان ولا المكان اتفاقا. هنا الخلل الذي وقع في هذا الدليل كما سيأتي في المناقشة، ولذلك لا يقبل التخصيص فيهما. فمن قال لا آكل وأراد شهر كذا، لا آكل شهر كذا، خصصه بزمن، أو في مكان كذا، في المكان خصصه بالمكان كالطريق العام مثلا، لا يقبل منه ذلك اتفاقا، يعني حسب دعوى الدليل. نوقش هذا الدليل من وجهين، الوجه الأول نمنع عدم عموم الفعل في الزمان والمكان، لأننا نقول إنه عام فيهما كما هو عام في المفعول ويقبل التخصيص. فقد نص الشافعي على أن من قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال قصدت التكليم شهرا، يعني هذا أيضا نحتاجه، لو قال إن ذهبت إلى بيت أختك قال يعني قصدي هل يومين مثلا، إنه هل أيام أيام مثلا رمضان وكذا ومشغولين وعم تروح تجي عند بيت أختها ولا عند بيت أهلها وتقصر، فقال إن ذهبت إلى بيت أهلك أو إلى أمك أو إلى أختك أو جارتك فلانة مثلا فأنت طالق، فيقبل التخصيص بالزمان إن ذهبت هذه الأيام مثلا أو يوم عطلته أو نعم إن ذهب. قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال قصدت التكليم شهرا فإنه يقبل منه ذلك. وهذا صريح في عموم الزمان وقبوله التخصيص، فيكون المكان مثله لأنه لا فرق بين الزمان والمكان. لذلك هذا الدليل استدل به الإمام الرازي، وهذا عجيب منه يعني كيف غفل عن هذا، لكن سبحان الله. نعم، فيقبل التخصيص في الزمان مكان كما يقبل في المفعول، وادعاؤه أنه لا يعم بالنسبة للزمان مكان هذا كلام مردود، ورده الحنفية معنا أيضا عليه. الوجه الثاني، سلمنا أن الفعل يعني ليس عاما في الزمان والمكان وأنه لا يقبل تخصيص فيهما، يعني هذا على فرض صحة ذلك، لكن نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الفعل المتعدي لا يتصور بدون مفعوله، فلا يتصور ضرب بدون مضروب ولا قتل بدون مقتول ولا أكل بدون مأكول، بخلاف الزمان والمكان فإن الفعل المتعدي يتصور بدونهما وإن كان كل منهما ضروريا. نعم صحيح الفعل لا بد له من الزمان، لكن ليس استحضار الزمان والمكان يعني قريبا، أو في الغالب الأعم أن الإنسان لا يستحضر الزمان والمكان في قوله يعني في الفعل المتعدي، يعني الاستحضار هو للمفعول، أما الزمان والمكان بعيد يعني أو لا يتوقف صحة الكلام عليه. فإن الفعل المتعدي يتصور بدونهما وإن كان كل من في الفعل طبعا كل فعل لا بد من أفعال المخلوقين، يعني لا بد له من زمن ومكان وفاعل ومفعول إذا كان متعديا، هذا شيء ثاني صحيح. ومن هذا الفرق يتبين أن ذكر الفعل المتعدي يعتبر ذكر للمفعول به، فكأنه موجود في اللفظ فيوصف بالعموم ويريد عليه التخصيص، أما ذكر الفعل المتعدي فلا يعتبر ذكر لزمان ولا لمكان، فلا يكون كل منهما مذكورا في اللفظ فلا يوصف بالعموم ولا يقبل التخصيص. طبعا الحنفية ما سلموا لنا وجود فرق، لكن على كل حال نحن نعتمد على الوجه الأول، وهو أن الزمن المكان يعني يعم الفعل فيهما، وبالتالي يقبلان التخصيص كما هو الحال في المفعول به. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.